تحسسوا أي ابحثوا والتمسوا يوسف. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مع شدة البلاء وتتابعه على يعقوب عليه السلام، فقد يوسف سنوات طويلة، ثم هو يفقد الآن أخاه ويفقد أيضا الكبير، ومع ذلك لا زال يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويرجو فضله، بل يعلم أبناءه ذلك. وهذا من أركان الإيمان، أن العبد لا بد أن يرجو وأن يؤمل في رحمة الله عز وجل مهما اشتد البلاء ومهما أظلمت عليه الدنيا ومهما تكالب عليه الأعداء، إلا أنه يرجو فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، فإن الرجاء في رحمته من علامات الإيمان، وأهل الإيمان عبر العصور يرجون رحمة الله عز وجل، يدعون ربهم رغبا ورهبا، خوفا وطمعا، طمعا في رحمته وثوابه وفضله. يعقوب عليه السلام يعلم أبناءه ألا ييأسوا من روح الله، ويقول لهم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من فضله ورحمته إلا الكفار. أما أهل الإيمان مهما اشتد بهم البلاء يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: فلما دخلوا عليه، إخوة يوسف لما دخلوا على يوسف قالوا: يا أيها العزيز مأسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا. انظر إلى مدى الانكسار والذل الذي وقعوا فيه. ها هم يسألون الصدقة ويطلبون الإحسان ويخاطبون يوسف وهم لا يعرفونه: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يشكون إليه، وهذا يدل على أنهم يعرفون كرمه وفضله ويرجون إحسانه، فقد قالوا له قبل ذلك: إنا نراك من المحسنين، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسجاة، أي بضاعة كاسدة لا رواج لها لا يقبلها أحد، وجئنا ببضاعة مسجاة فأوفِ لنا الكيل، أي أعطنا بالزيادة، وتصدق علينا، يطلبون الصدقة، وهذا غاية الذل والانكسار. سبحان الله، انظر في أول القصة كيف كانوا يتكلمون عن أنفسهم، كانوا يقولون: ونحن عصبة، نحن جماعة، يفتخرون بأنفسهم. ها هم يرون أنفسهم ضعافا لا يملكون شيئا، بل يسألون الصدقة: وأوفِ لنا الكيل، فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. يذكرون له أنهم لا يستطيعون أن يكافئونه على صدقته، ولكنه يطلب الأجر من الله عز وجل: إن الله يجزي المتصدقين. وهذا يدل على أنهم يعرفون فضله وأيضا إحسانه إليهم السابق. فعند ذلك رق لهم يوسف، رق لهم لما رأى ما بهم من الضر والحاجة والفقر، فكشف لهم عن نفسه معاتبا إياهم عتابا رقيقا، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وهذا مصداق قول الله ووعد الله سبحانه وتعالى ليوسف عندما كان صغيرا: وألقوه في البئر وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. بعد سنوات طويلة إذا بيوسف عليه السلام يخبرهم بما فعلوا، إذ بوعد الله عز وجل يتحقق، فهذا يجعل العبد في ثقة من وعد الله سبحانه وتعالى. مهما طال الزمان ومهما كثرت الظلمات إننا على ثقة بوعد الله ونصره وفضله ورفعة دينه سبحانه وتعالى، مهما اشتد البلاء ومهما تكالب الأعداء علينا، فإننا على ثقة بنصر هذا الدين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي وعد، وهو القوي القادر عز وجل. يوسف عليه السلام يخبرهم بما فعلوه قبل ذلك به وبأخيه، كيف أنهم آذوهما. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، أي جاهلون بعظم هذا عند الله عز وجل وكبيره، وأنه أمر يوردكم المهالك، كما قال السلف: لا يعصي الله إلا جاهل. فالإنسان لا يقع في المعصية إلا بغفلة وجهالة عن رؤية الله وعن عظمة الله سبحانه وتعالى. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وهذا هو العتاب الوحيد من يوسف عليه السلام، وكان عتابا خفيفا رقيقا، وهذا من كمال غناه بالله سبحانه وتعالى. لم يكثر العتاب، ولم يوبخ، ولم يؤنب، ولم يسعى في عقوبتهم، بل عفى عنهم، بل وأحسن إليهم ودعا لهم. فهذا من كمالات النفوس التي تعلقت بالله سبحانه وتعالى والتي استغنت به. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ها هو يعاتبهم عتابا رقيقا، فعند ذلك يتذكرون خطأهم ويعترفون به، ويتناولون عند ذلك الدواء، دواء الحسد والحقد الذي كان يأكل قلوبهم. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا. آثرك أي فضلك، أي رفعك، أي أعطاك. تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. علموا عند ذلك أو تذكروا عند ذلك أن الله عز وجل هو الذي يقسم سبحانه وتعالى الأرزاق والأخلاق والعطايا، وأنه يفضل من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي ويمنع، يرفع ويخفض، يعز ويذل. فإذا تذكر العبد ذلك عالج في نفسه الحسد والحقد الذي ربما يدب إلى قلبه على بعض إخوانه وهو لا يشعر، وهذا داء وبيل يدمر النفوس ويأكل الحسنات ويوقع العداوة والبغضاء بين الناس، الحقد والحسد، بل ربما يدفع العبد إلى الكفر والعياذ بالله. وهل عصى إبليس ربه إلا حسدا وحقدا على آدم عليه السلام، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين؟ حسد وحقد عليه وعلى بنيه من بعده، وناصبه العداوة، وأبى أن يسجد، واستكبر وكان من الكافرين. كثير من الكفار أبوا الإيمان بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن الله اصطفاه وفضله عليهم، وقد حكى القرآن لنا ذلك. قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا أن الله اصطفى آخر من الناس. فقال سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأرزاق والأخلاق والعطايا، هو الذي يهب الأبناء والبنين، هو الذي يهب الذرية والمال والصحة والعافية. لا ينبغي للعبد أن يعترض على أمر الله ولا عطاء الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكر دائما أنه مالك الملك، وأنه العليم الحكيم، وأنه المعطي المانع سبحانه وتعالى. يعطي من يشاء رحمة وفضلا ويمنع من يشاء حكمة وعدلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكرر هذا الدعاء بعد كل صلاة، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هكذا يكرر هذا الدعاء ليستقر في النفوس أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. فإذا رأيت من فضل عليك في دين أو في دنيا فتذكر أن هذا من فضل الله ومن عطاء الله، وأنك إذا اعترضت على ذلك أو سخطته فإنما تسخط أمر الله سبحانه وتعالى وتعترض على قسمته عز وجل. أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذا المرض عباد الله يوجد في الأسر، يوجد بين الإخوة وبين الجيران وبين الأصحاب، يوجد في المجتمعات في كل الطبقات بين الناس، يوجد من يحسد أخاه لأن الله فضله عليه، ومن يحسد جاره لأن الله فضله عليه وأعطاه ما لم يعطه، ولا يتذكر العبد أن هذا من فضل الله عز وجل، ويحقد على أخيه ويحترق قلبه بذلك ويغفل عن هذا المعنى ولا يسأل ربه سبحانه وتعالى من فضله. فإخوة يوسف تذكروا الدواء بعد فوات الأوان عندما انكسروا، وهذا فيه درس هام، لأنه من فوائد البلاء أنه يعالج النفوس ويجعلها تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إن كثيرا من الناس إذا توالت عليهم النعم من العافية والصحة والمال والولد غفلوا عن شكر هذه النعم. إي والله قليل من عبادي الشكور، كما قال سبحانه كثير من الناس يرفل في نعم الله، يرفل في فضل الله وعطائه ولا يشكر نعمة الله عز وجل. فإذا سلبت منه بعض النعم وإذا سلبت منه بعض الصحة أو العافية أو غيرها، تذكر عند ذلك ربه ولجأ إليه وتضرع واستكان له سبحانه وتعالى، فيحدث له في ذلك معرفة بالله ولجوءا له عز وجل. عباد الله، إن شكر النعم يحفظها ويزيدها، لئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر نعمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما اعترف إخوة يوسف بالخطأ وتذكروا أن الفضل من الله عز وجل وأن الله عز وجل آثر يوسف وفضله عليهم، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا كان الجواب من يوسف؟ كان جوابا جميلا حسنا، قال لا تثريب عليكم اليوم. والتثريب والعتاب واللوم والتوبيخ، قال لا تثريب عليكم اليوم، مع أنهم أجرموا وأخطأوا، ارتكبوا كبائر في حقه وفي حق أبيه وفي حق الرحم وفي حق الله سبحانه وتعالى. مع ذلك يوسف عليه السلام له صدر واسع وله غنى كبير وتعلق بالله سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى كثير من العتاب واللوم والانتقام من خصومه. قال لا تثريب عليكم اليوم، ثم يحسن إليهم ويدعو لهم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه أخلاق الأنبياء، وهذه أخلاق المرسلين وأخلاق الصالحين، أنهم يحسنون لمن أساء إليهم ويعفون عمن ظلمهم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كم أوذي وعودي من قومه وعشيرته، كم حاربوه وسعوا في إيذائه بل وفي قتله، ومع ذلك لما تمكن منهم صلى الله عليه وسلم قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يتذللون له. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. كان أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يؤذيه، وكان من أشد الناس محاربة له، فلما أسلم تملكه الحياء أن يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يدخل عليه، فذهب إلى علي فقال له: علي، اذهب له من تلقاء وجهه وقل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه. فلما فعل ذلك وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء وجهه وقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال كما قال يوسف عليه السلام وأحسن إليهم، وكثيرا ما كان يحسن صلى الله عليه وسلم إلى الخلق بل يحسن إلى أعدائه. وهذا عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، كم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربه، بل وصل الإيذاء إلى عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم. فلما مات جاء ابنه عبد الله يلتمس من النبي صلى الله عليه وسلم إزاره، أن يكفن فيه أباه المنافق وأن يصلي عليه، فأعطاه صلى الله عليه وسلم إزاره وألبسه إياه ونفث عليه من ريقه وذهب ليصلي عليه. انظروا إلى هذه الأخلاق الرائعة من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن الأنبياء، هذه أخلاق من استغنى بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يغني قلوبنا وأن يحسن أخلاقنا وأن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا. اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، تباركت وتعاليت. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر أشرارنا. اللهم من أراد أن يتولى أمرنا فيحسن إلى العباد والبلاد فوفقه وأعنه يا رب العالمين، ومن أراد غير ذلك بنا وببلادنا فاكفنا شره يا رب العالمين. اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر الظالمين. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه وأعنه يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه وأعنه يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في إفريقيا الوسطى يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، وارفع الظلم عن المظلومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.